بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 32، يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32، يصح عندنا يعني معشر الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة، فلا بد يقول مدة معلومة إلا إذا كان الانتقال تبرعا، فلا يشترط أن تكون المدة معلومة، كما لو استثنى منفعة الوقف مدة حياته بأن قال: هذا وقف وهذا البيت وقف، وأستثني أن أنتفع به مدة حياتي، فهنا استثناء منفعة من عين قد انتقل ملكها عنه لكن المدة غير معلومة. أواضح؟ إذن استثناء منفعة العين التي قد انتقل ملكها عن ناقلها، فإما أن يكون هذا الانتقال أن يكون الانتقال بعوض أو بغير عوض. إن كان الانتقال بغير عوض كالتبرع فلا يشترط أن تكون المدة معلومة، كما لو استثنى منفعة الوقف، وكما لو استثنى منفعة الهبة، قال: وهبتك هذا البيت بشرط أن أسكنه مثلا مدة حياتي أو نحو ذلك، فلا يشترط أن تكون مدة معلومة. وأما إذا كان الانتقال بعوض كبيع فلا بد أن تكون المدة معلومة. والعلم ومثاله أن يقول: بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه، بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه، لا بد أن تكون مدة الاستثناء معلومة. فيقول مثلا: أن أسكنه شهرا أو سنة أو ما أشبه ذلك. والعلم في العين المنتقل ملكها يكون بالزمان وبالمكان وبالعمل وبالمسافة. فالعلم يكون بالزمان، كما لو قال: بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة أو شهرا. ويكون بالمكان، كما لو قال: بعتك هذه الدابة بشرط أن أحمل عليها متاعي إلى الموضع الفلاني. ويكون أيضا الاستثناء بالعمل، ويكون أيضا العلم بالعمل، كما لو قال: بعتك عبدي على أن يعمل لي كذا وكذا، الاستثناء هنا بالعمل. وقد يكون أيضا بالمسافة، كما لو قال: بعتك سيارتي على أن أسافر عليها إلى مسافة كذا. إذن العلم بالمدة يكون بماذا؟ يكون بالزمان والمكان والعمل والمسافة. نعم. والأصل في هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي عليه الصلاة والسلام جملا واستثنى حملانه إلى المدينة. ومن أمثلة هذه القاعدة استثناء منفعة الوقف، واستثناء منفعة الدار، واستثناء منفعة العبد المعتق. كل هذه أمثلة على هذه القاعدة. فاستثناء منفعة الوقف بأن يقول: هذا البيت وقف لله، وأستثني أن أنتفع به مدة حياتي، فهذا استثناء منفعة، ولا يشترط العلم لأنه عقد ماذا؟ تبرع. أيضا استثناء منفعة الدار بأن قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة شهرا. وكذلك أيضا منفعة العبد المعتق، بعتك هذا العبد بشرط أن أنتفع به مدة يوم أو يومين، أو بشرط أن يعمل لي هذا العمل. طيب لو أنه استثنى منفعة البيت بأن قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، فالمدة هنا مجهولة، مدة مجهولة فلا يصح. لكن قال ابن قيم لو جعل لهذه المدة المجهولة أمدا لا تخرج عنه صح، بأن قال مثلا على أن أسكنه إلى أن أجد بيتا ما لم يتجاوز سنة أو خلال سنة، فهنا الأمد أو نهاية الاستثناء معلوم، فكأنه قال على أن أسكنه سنة. نعم. القاعة 33، الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويتخرج على ذلك مسائل. طيب القاعدة 33، الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ يعني العين إذا كانت العين مستثناة حكما إما شرعا وإما عرفا، فهل هذا الاستثناء كاللفظي أو لا؟ يقول فيه خلاف، ونمثل لذلك يعني أقول بمثال، مثل لو باعه بيتا وفيه متاع وتفريغ هذا المتاع من البيت يحتاج إلى مدة، فالاستثناء هنا عرفي، الاستثناء هنا عرفي. مثال آخر، لو أنه باعه بيتا أو عقارا فيه معتدة من وفاة بالحمل، إنسان باع بيتا وهذا البيت قد إيش تسكنه امرأة معتدة من وفاة بالحمل، ومن المعلوم أن المعتدة لا تخرج من البيت، فمدة بقائها يعني هذه المرأة المعتدة مستثنى من العقد، فهو كما لو قال بعتك هذا البيت على أن تبقى فيه هذه المرأة إلى أن تخرج من العدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا معنى الاستثناء الحكمي، يعني هل الاستثناء الحكمي شرعا أو عرفا كالاستثناء اللفظي أو لا؟ قال أم تغتفر فيه الجهالة. منهم من قال إنه كالاستثناء اللفظي، إنه كالاستثناء اللفظي، ومنهم من قال لا ليس كالاستثناء اللفظي، والفرق قالوا إن الاستثناء اللفظي المدة معلومة. طيب يتخرج على ذلك مسائل، منها مثلا لو باعه أمة حاملا بحر، باعه أمة حاملا بحر، وكيف تكون حاملا بحر؟ أمة حامل بحر كيف تكون؟ لا، تزوجها واشترط على السيد أن يكون ولدها حرا، وباع هذه الأمة، فيصح البيع حينئذ ويقع على الأمة دون حملها، فالحمل هنا مستثنى شرعا، لأن الحرة لا يقع البيع عليه ولا يصح العقد عليه، فهنا الاستثناء الحكمي كاللفظ، فكأنه قال بعتك هذه الحامل إلا حملها. ومنها أيضا لو أنه باعه عقارا تسكنه أو تستحق السكن فيه معتدة من وفاة وهي حامل، فهل يصح أو لا يصح؟ قيل إنه لا يصح للجهالة، لأن مدة بقاء المرأة المعتدة الحامل مجهول، فقد يطول الحمل وقد يقصر. وقيل إنه يصح ويحمل على المعتاد وهو 9 أشهر وما زاد فهو بأجرة. وصورة المسألة إنسان مثل امرأة مات عنها زوجها وهي ساكنة في بيت، فقال لها صاحب البيت سوف أبقيك في هذا البيت إلى أن تضع الحمل وتخرج من عدة، ثم باع البيت. الآن هي تستحق السكنة فيه. إذا باع البيت من المعلوم أن استحقاق سكن المرأة مجهول، فهل يصح هذا الاستثناء وتبقى أو لا؟ قيل إنه لا يصح لأنه مجهول، وقيل إنه يصح ويحمل على المعتاد 9 أشهر وعليه، فما زاد على 9 أشهر يكون بأجرة، يكون بماذا؟ بأجرة. واضح؟ لأن هذا هو المعتاد. نعم. القاعدة 34: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثنى، ويتفرع على هذا مسائل. طيب، هذه القاعدة هي خاصة بالأرقاء. يقول استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى. فمثلا لو أنه أجره عبدا، قد أجرتك هذا العبد مدة سنة، واضح، ثم بعد ذلك اعتقت هذا العبد، فهل يملك العبد منافعه؟ أو تكون هذه المنافع مستحقة للمستأجر لأنه استحقها بعقد لازم؟ أفهمتم؟ يعني مثلا أجرتك عبدا مدة سنة، من المعلوم أن منافع العبد لن تكون مملوكة للمستأجر، تكون ملكا للمستأجر، لكن السيد أعتق هذا العبد، والعبد إذا عتق يملك منافعه، لا يصح أن يؤجر، فهل هنا تنفسخ الإجارة ويستحق العبد المنافع، أو نقول إن منافع العبد مستحقة للمستأجر بعقد لازم قبل العتق؟ وهذا هو الصحيح، أن هذه المنافع تكون مستحقة للمستأجر لأنها سابقة عن العتق وهي بعقد لازم. طيب، من أمثلتها أيضا لو يقول ولهذا يصح بيع عين المؤجرة، لو أنه باع عين المؤجرة، مثاله عندي عقار مؤجر، يعني أجرت عقاري على زيد من الناس مدة سنة، ثم بعت هذا العقار على شخص، فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ أصلاً أن لا تنفسخ، ويقوم المالك الثاني مقام المالك الأول في استحقاق المنفعة. واضح؟ يقول المالك الثاني مقام المالك الأول في استحقاق المنفعة. فمثلا أجرت هذا البيت لمدة سنة، وبعد 4 أشهر بعت هذا البيت، فالآن منافع البيت أو أجرة البيت فيما زاد على 3 أشهر تكون للبائع المشتري الثاني أو للمالك الثاني. نعم، يعني ممكن تكون في غير أرقاء. ماشي، القاعدة هذه ممكن تكون في غير أرقاء، يمكن في كما مثلنا في مسألة الأجرة ومسألة الأمة المزوجة. نعم. القاعدة 35: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر، فهل ينفسخ العقد الأول؟ نعم، يقول العقائد 35: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر غير العقد، فهل ينفسق العقد الأول أو لا؟ مثال ذلك: إنسان تزوج أمة بشرطها، أي بشرط جواز نكاح الإماء، فحينئذ هو بمجرد العقد يملك بضعها، ويملك الانتفاع بها لا النفع. هو لما تزوج الأمة ملك بضعها وملك الانتفاع بها ولا يملك نفعها، يعني لا يملك أن يؤجرها، لأنه يعني زوج وليس سيدا وليس سيدا. فلو فرض أن هذا الرجل الزوج اشترى هذه الأمة من سيدها، اشترى زوجته من سيدها، فهل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ العقد؟ قيل إنه ينفسخ وقيل لا ينفسخ. إذا قلنا إنه ينفسخ فوضعه إياها بعد الشراء يكون بملك اليمين، فإذا حملت صارت أم ولد. وإذا قلنا لا ينفسخ فوضعه إياها بعد عقد الشراء بالنكاح، وعليه فلو حملت يكون الولد مملوكا ولا تكون أم ولد. هذا هو الفرق بين المسألتين. إذن في هذه الصورة نقول لو أنه تزوج أمة ثم اشتراها، تزوج أمة ثم اشتراها، فهل ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ النكاح؟ فيه خلاف، فقال بعضهم إنه لا ينفسخ لأن عقد النكاح سابق على عقد البيع، على عقد البيع، فعليه يكون وطئه لها بإيش؟ بعقد النكاح، ويكون ولدها مملوكا ولا تكون أم ولد. والقول الثاني أنه ينفسخ، قالوا لأن الملك أقوى من العقد، ملك اليمين أقوى من النكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى، وعليه فينفسخ النكاح ويكون جماعه لها بملك اليمين تسري. وإذا حملت صارت أم ولد، تعتق بعد موته، تعتق بعد موته. هذا اللي مما يترتب على المسألة. يقول من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة مؤبدا، يكون العقد الذي ملك به المنفعة مؤبدا، كما لو كالذي أوصي له بمنافع أمة ثم اشتراها، وكما لو تزوج أمة ثم اشتراها، فعلى هذه القاعدة لا ينفسخ النكاح. والصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به العين، أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة. مثاله: استأجر بيتا، استأجرت منك بيتا مدة سنة بمثلا 10,000 ريال، وبعد مضي نصف المدة اشتريت البيت منك، فهل تنفسخ الإجارة لأنه ملك البيت أو لا تنفسخ؟ هذه داخل من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين، فيه خلاف. فقال بعضهم إن عقد الإجارة ينفسخ، وعليه فيرجع عليه بنصف الأجرة لأنه لم يستوفي، فأنا أرجع عليك الآن بنصف الأجرة وهي 5,000 لأني لم أستوفي المنفعة بعقد الإجارة، وإنما أستوفيها الآن بالملك. والقول الثاني أنه لا ينفسخ، وحينئذ فالمشتري يستوفي المنفعة بمقتضى العقد الأول. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم. القاعدة 36: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة هل تنفسخ الإيجارة؟ هذا قسمان: أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف. قالوا في الغالب فالكلام في موكله دون لنا عبرة بالموكل. نعم. وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان أشهرها عدمه. طيب، القاعدة 36 يقول: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت الولاية قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ أو لا تنفسخ؟ واضح؟ ومن أمثلة ذلك لو أجر وقفا، إنسان أجر وقفا ثم مات وانتقل الوقف إلى من بعده، فهل تنفسخ الإيجارة أو لا تنفسخ الإيجارة؟ هذه المسألة، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الإيجارة، يعني إيجارة الوقف لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المؤجر هو من يستحق، أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. يقول المؤجر هو من هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. فالمذهب أن الإجارة تنفسخ. مثال ذلك: إنسان قال هذا وقف على أولادي أو على ولدي ثم ولد ولدي طبقات، هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، فأجر البطن الأول أو الطبقة الأولى عقارا، هذا العقار أجروه مدة 10 سنوات، وبعد مضي 5 سنوات من عقد الإجارة ماتت الطبقة الأولى، فهل تنفسخ الإجارة؟ المؤجر هنا من هو؟ هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، هل تنفسخ أو لا تنفسخ؟ المشهور من المذهب أنها تنفسخ، وذلك قالوا لأن تبين بموته أنه لا يستحق هذه المنفعة، أو أنه بالأصح لا يملك هذه المنفعة بعد موته، فهو الآن أجر كم؟ 10 سنين، بعد موته تبين أنه إنما يملك 5 فقط، والخمسة الزائدة لا يملكها، فتكون إجارته ممن لا ملك له لا ولاية له، فحينئذ تنفسق الإجارة فيما زاد على 5. أواضح؟ فيقول أنه حينئذ تنفسق الإجارة، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الإجارة لا تنفسخ، وللثاني يعني للطبقة الثانية حصته من الأجرة. قالوا لأن فسق الإجارة فيه ضرر على من؟ على المستأجر، فيه ضرر على المستأجر. فهمتم الحالة الأولى؟ إذن الحالة الأولى أن تكون الإجارة من الموقوف عليه بأصل الاستحقاق بأن يؤجر الموقوف عليه هذه العين ثم تزول ولايته بموت، فحينئذ هل تنفسخ أو لا تنفسخ؟ فيه قولان، فالمذهب أنها تنفسخ. قالوا لأن تبين بموته أنه لا يملك ما زاد على هذه المدة، فهو حينما أجر 5 سنوات يملكها، ما زاد على 5 ليس له ولاية عليها، فكأنه أجر ملك غيره، والإنسان إذا أجر ملك غيره بغير إذنه فالإجارة لا تصح، لأن البيع والإجارة من شرط صحتهما كونهما من مالك للمنفعة، وبموته تبين أنه لا يملك هذه المنفعة فتنفسخ الإجارة. والقول الثاني أن الإجارة لا تنفسخ، وللثاني يعني للطبقة الثانية حصته من الأجرة. طيب، يرجع للورثة. طيب، الحالة الثانية أن تكون الإجارة من الناظر، يعني أن يكون المؤجر هو الناظر، سواء كان هذا الناظر من أهل الوقف أو كان أجنبيا، فلا تنفسخ الإجارة السبب لأن إجارته بولاية. مثال ذلك إنسان قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم طبقات، فالطبقة الأولى أجرت العقار الذي أجره هو الناظر، يعني كان أحدهم هو الأكبر وأجر، ثم انقرضت الطبقة الأولى، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نقول لا تنفسخ. لماذا؟ لأن المؤجر هنا أجر، لم يؤجر بكونه مستحقا، وإنما أجر بكونه وليا له ولاية، فلا تنفسخ. والحال الثالثة أن تكون الإجارة بولاية عامة. شوف الحال الثانية الإجارة بولاية لكن خاصة، والحال الثالثة أن تكون الإجارة بولاية عامة كالحاكم فلا تنفسخ. مثال إنسان قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، وكانوا صغارا فتولى الحاكم نظارة الوقف فأجر، ثم انقرضت الطبقة الأولى، فحينئذ نقول الطبقة الثانية تستحق الوقف ولا ينفسخ، لا تنفسخ الإجارة. فتبين بهذا أن إجارة الوقف أو أن المؤجر للوقف إما أن يكون قد أجره بأصل الاستحقاق لكونه موقوفا عليه ففيه خلاف، وإما أن يؤجره بولاية فلا تنفسخ، سواء كانت الولاية خاصة كالناظر أو كانت عامة كالحاكم. واضح؟ وهذه مسألة يعني يتفرع عليها مسائل كثيرة، يعني من أمثلتها أيضا لو ولي اليتيم لو أجر مال اليتيم مدة طويلة ثم بلغ، من المعلوم أن اليتيم إذا بلغ ورشد يزول الحجر عنه، يزول الحجر عنه، فهذا رجل ولي على اليتيم أجر عقار اليتيم مدة 10 سنوات وبعد 2 أو 3 سنين بلغ اليتيم، فإذا بلغ اليتيم فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ قيل إنها تنفسخ لأنه تبين ببلوغ اليتيم أن الولي لا يملك الإجارة فيما زاد على هذه المدة، يعني بعد 2 سنين الإجارة بلغ الصبي، حينئذ 8 سنوات هذه هو في الوقت الولي هذا أجرها وهو يستحق ولا يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، فيكون عقد الإجارة من غير مالك فلا يصح. وقيل إنها لا تنفسخ، الإجارة لا تنفسخ لأن فسخه لأنه أجره بولاية، فهو حينما أجر يملك ذلك. وقيل بالتفصيل وهو إن كان الولي يعلم بلوغ الصبي في أثناء المدة فلا تصح، وإن كان لا يعلم فتصح. فلو مثلا كان هذا الصبي له 11 سنة فأجر عقاره 4 سنوات ثم بلغ الصبي باحتلام بعد سنة، فالإجارة بحالها. وأما إذا كان له 14 سنة فأجره 5 سنوات فنقول ما زاد على البلوغ تنفسق الإجارة، لأنه يعلم أنه سيبلغ في هذه المدة. واضح؟ نعم. دون نشرح كلام المؤلف يصير. طيب نشرح كلام المؤلف، يقول من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ولاية الإيجار يعني استأجر من ولي، سواء كان وليا على وقف وهو الناظر أو وليا على مال يتيم، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة كما لو أجر هذا الوقف الموقوف عليه ثم مات قبل انقضاء المدة. مثاله الموقوف عليه أجر هذا العقار مدة 10 سنوات ومات بعد سنتين، فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ تنفسخ أو لا؟ يقول المؤلف هذا قسمان. القسم الأول أن تكون إجارته بولاية محضة، يعني يؤجر بصفته وليا سواء كانت ولاية خاصة أم عامة. قال فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله، يعني ما ننظر للوكيل، ننظر للموكل. وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، يعني في عقد الإجارة. وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه. والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهي أنواع. فالمهم أن ما قال المؤلف القسم الأول، نقول إن كانت إجارته بولاية فلا تنفسق قولا واحدا، سواء كان وليا خاصا أم عاما. وأما إذا كانت إجارته ليست بولاية وإنما بمقتضى الاستحقاق، يعني كونه أجر لكونه يستحق الوقف، فإذا مات فهل تنفسخ أو لا؟ فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أنها تنفسخ. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع، قال فإن مات المؤجر لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. فإن مات المؤجر لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. نعم، واضح. إذا نقول هنا إذا أجر الإنسان وله ولاية حال الإجارة ثم زالت ولايته، فهل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ العقد؟ فيه الأحوال الثلاث، والذي عليه العمل عندنا أنها لا تنفسخ وأن الثاني يقوم مقام الأول. لكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز لناظر الوقف ونحوه أو من كان وليا على ملك، لا يجوز لمن كان وليا على ملك أن يؤجر العين مدة طويلة. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون فيه ضرر على ملاك هذا العقار. فلو مثلا أجر هذا العقار لمدة 30 سنة كل سنة 10,000، ثم تغيرت صارت الأجرة السنة الواحدة 50,000، واضح ضرر، لأنه قد يؤجر هذه العين وهي في مكان مثلا ليس مرغوبا، ثم مثلا تأتي البلدية وتفتح شارع ويكون هذا العقار على شارع. انظر الآن، يعني بعض العقارات كانت لو أجرت يمكن في السنة ولا تؤجر ولا ب1,000 ريال، والآن يمكن تؤجر ب50,000 ريال. ليش؟ لأنها صارت على مكان مرغوب، هذا واحد. وثانيا أيضا أنه إذا أجر مدة طويلة قد تزول ولايته إما بفسق لتغير حاله، يعني إما بتغير حاله كفسق، وإما بموت، وحينئذ يقع النزاع بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية، أو الولي الأول والولي الثاني. لهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه لا يجوز وليس له، يعني من له ولاية، أن يؤجر مدة طويلة، بل العرف كسنتين وثلاث، فيؤجر هذا العقار سنة سنتين ثلاث لا بأس، أو يؤجره مدة طويلة ولكن كل سنة بحسابها. يؤجره مدة طويلة لكن كل سنة بحسابها، يقول أجرتك هذا العقار مدة 30 سنة لكن كل سنة لها حساب، فهذه السنة 10، السنة الجاية ربما 8، التي بعدها 20، يختلف. حينئذ لا يكون فيه ضرر. نعم، كمل. ها، لا، الصبرة مملوكة، ما لها دخل الصبرة، إيجار مدة طويلة. نعم. القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. نعم، يقول القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، يعني إذا ورد عقد على عقد فهل يعتبر العقد الأول أو يعتبر العقد الثاني؟ مثال ذلك: أودعه عينا، أودعتك عينا، قلت هذه وديعة، ثم أذنت لك أن تنتفع بها، يعني أودعتك السيارة وتقول هذه السيارة وديعة عندك، وأذنت لك قلت ولك أن تنتفع بها، فهنا هل هذه العين مضمونة مطلقا لأنها صارت عرية والعرية مضمونة، أو لا بناء على الأصل وهو أنها وديعة؟ فهمتم؟ يعني مثلا أودعتك سيارة وأذنت لك في الانتفاع بها، فهل الآن السيارة هذه لو تلفت حتى من غير تعدي وتفريط هل هي مضمونة لأن الآن صارت إيش؟ عرية والعرية مضمونة، أو لا تكون مضمونة إلا بتعد وتفريط باعتبار الأصل وهو أنها عرية، أنها وديعة؟ منها أيضا لو أعاره شيئا ليرهنه، أعاره شيئا ليرهنه، فهذه العين توارد عليها عقدان أو أمران، فهي عارية بالنسبة لأحدهما والعارية عقد غير لازم، ورهن بالنسبة للآخر والرهن عقد لازم، فهل نقول هنا العارية لما ورد عليها الرهن تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ هذا معنى قولي في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. تداخل أحكامها من أمثلتها لو أودعه وديعة، قال هذه وديعة وأذن له في الانتفاع فيها بها، فالمشهور من المذهب أنه إذا أودع وديعة وأذن له بالانتفاع بها قالوا فإن كانت عينا فهي عرية وإن كانت نقدا فهي قرض. فهم؟ إذا أودعه شيئا وأذن له بالانتفاع به، فإن كانت هذه الوديعة عينا من أعيان فهي عارية، يعني فإذنه له بالانتفاع بها يكون عارية كسيارة مثلا، وإن كانت نقدا بأن قلت مثلا هذه دراهم احفظها عندك ولك أن تنتفع بها، فهذا الإذن يعتبر قرضا. هذه من المسائل المتفرعة على ذلك. سيأتينا القاعدة التي بعدها قريبة منها. ما هي القاعدة بعدها؟ إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها. أي قريبة منها. إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ وهذه مرت بنا في السلم الحال. نعم. هل سؤالك يا؟ أقول ما يكون العقد الثاني لا غير للعقد الأول. أقول في بعضهم يقول العقد الثاني هو الوارد المعتبر العقد الأول لأنه هو الأصل فتقول عارية، ومنهم يقول العقد الثاني لأن تعلق به حق الغير، لكن حين نقول لا مانع من كون العين هذه تعلق بها أمرها، فهي بالنسبة للأول عارية وبالنسبة للثاني رهن، ما في معنى. إذا لم يحصل يعني تضاد بين الموردين فيحمل عليهما، فتكون للأول باعتبار وللثاني باعتبار، أما إذا حصل التضاد فلا. نعم. حصل لي مسألة إذا اشترى زوجته من سيدها على قول أنها تنفسخ، يكون الولد مملوكا لمن؟ يكون الولد مملوكا لمن إذا اشتراها؟ يكون الولد هذا أم ولد هي. لكن يكون الولد مملوك لمن يا شيخ؟ له هو تسري سرايا. الآن الإنسان إذا تسرى الأمة أولاده من أمته أرقى، وهي تكون أم ولد تعتق بموته. أولاده من أمته هو ها؟ أولاده من أمته هو إيه منين هنا؟ الإنسان إذا تزوج أمة، ونكاح الأمة إنما بالنسبة للحر إنما يجوز بشروط أن لا يجد ثمن الحرة وأن يخشى العنت، فتزوج هذه الأمة ثم رزقه الله مالا واشترى هذه الأمة من السيد، فهنا هل ينفسخ العقد نكاح أو لا ينفسخ؟ قال بعضهم إنه ينفسخ، لأن عقد البيع أقوى من عقد النكاح، وعلى هذا يكون وطئه لها بملك اليمين تسري، وتكون أم ولد، إذا حملت صارت أم ولد، وولدها منه رقيق. والقول الثاني لا، أن العقد لا ينفسخ، لا ينفسخ، ويكون وطئه وطئ نكاح، وأولاده أولاده هنا إن كان قد اشترط حريتهم فهم أحرار، وإلا ويكونون مملوكين لسيدها. سيدها واضح الخلاف؟ واضح. نعم.